قال رحمه الله: كتاب الأيمان. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن النذر، ذكر لك أحكام غيره من الأيمان وفصل بينهما، وفي كثير من الأحيان يكون بينهما تتابع في الحقيقة، لكن المصنف فصله وبينهما اشتراك في كثير من المسائل. فقال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. اكتب: اليمين توكيد حكم، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. هذا في الحقيقة تفسير لليمين بأحد أنواعه التي تذكر ويراد بها شيء خاص أحيانا، يعني أن اليمين تارة تطلق بالمعنى الذي ذكرته لكم، وتارة تطلق على هذا الذي سيتكلم عنه المصنف بخصوصه رحمه الله. نعم. فقال رحمه الله: قال: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله، أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة. يقول لك المصنف رحمه الله قبل هذا، يقول لك: أحيانا الإنسان يحتاج أن يؤكد شيئا فيؤكده بذكر اسم معظم، والذي أجازه الشرع لنا هو أن يكون التوكيد باسم الله المعظم فقط وحده سبحانه وتعالى، باسم من أسمائه أو صفاته على وجه مخصوص، بأن يقول والله أو تالله أو بالله. فقال لك المصنف رحمه الله في بيان أحكام ذلك، قال: من حلف ألا يفعل شيئا ففعله، أو لا يفعلنه في وقت، يعني بالله سبحانه وتعالى، فلم يفعله فعليه كفارة. طيب، قال لك: تجب عليه كفارة، وسيأتي بيانها، إلا أن يقول. فذكر لك الحالات التي لا تجب فيه الكفارة مع أنه قد حلف، فقال لك: إلا أن، قال: إلا أن يقول إن شاء الله. إذن هذا الأول، أن يقول إن شاء الله، هذا الشرط الأول لعدم وجوب الكفارة بعد الحلف. رجل قال والله لا فعلنا ولم نلزمه بالكفارة، لا بد أن تتوفر شروط حتى نسقط عنه الكفارة. الشرط الأول أن يقول إن شاء الله، وقوله إن شاء الله لها شروط. شرطها: اكتب، من ناطق، أو إن شئت فقل أحسن، نطقا من غير مظلوم وخائف. ها، إذا نفهم من هذا، لو قال والله لأحضرن الدرس وقال في نفسه إن شاء الله، فهذا لا عبرة به، فيجب أن يفي بيمينه. أو هدد، قيل له مثلا افعل كذا، احلف أنك ستفعل كذا، فقال والله سأفعل، لكنه خائف، هو لا يريد ذلك، فقال في قلبه إن شاء الله، فهل يجزئه؟ نعم يجزئه. أو حلف وهو مظلوم، وهو لا يريد أن يفعل الشيء أصلا، فقال إن شاء الله في قلبه، هل يجزئه؟ نعم. واضح؟ إذن هذا الشرط الأول، أن يقول إن شاء الله، قلنا بشرط النطق به، إلا في خائف ومظلوم. الشرط الثاني: قال: متصلا بيمينه. ممتاز. إذن لو قال والله لأزورنك غدا، وبعد ذلك تحدث معك ثم قال إن شاء الله، فهل ينفعه هذا الاستثناء؟ لا، بل يجب عليه أن يفي بيمينه. إذن لا بد من الاتصال، متصلا بيمينه. طيب، لو قال والله لأزورنك ثم عطس أو سعل كح ثم قال إن شاء الله، فهذا متصل حكما وليس متصلا حقيقة. إذن اكتب، لما قال لك متصلا بيمينه اكتب حقيقة أو حكما. حكما كانقطاعه بماذا؟ بسعال أو عطاس أو تنفس، طيب انتبه معي. إذن الاستثناء الذي هو قوله إن شاء الله ينفع بشروط، ما هي الشروط؟ لا، أن ينطق بإن شاء الله، أن يقول إن شاء الله ناطقا به. الثاني: متصلا بيمينه حقيقة أو حكما. طيب، هناك شرطان مهمان لم يذكرهما المصنف، اكتبهما. الشرط الثالث: اكتب، مع قصد التعليق، مع قصد التعليق، طيب لو أن إنسانا قال والله لأزورنك وهو يقول في كل كلامه إن شاء الله، يحصل هذا صحيح؟ حتى بعض الناس لو سألته ما اسمك يقول أنا محمد إن شاء الله، صحيح؟ فإذا قال إن شاء الله لا يقصد بها التعليق فهل تنفعه؟ لا، إذن شرطه أن يقصد التعليق. فلو قالها تبركا أو قصد بها التحقيق إن شاء الله تحقيقا فهل تنفعه؟ لا، لا تنفعه. هذا الشرط رقم كم؟ ثلاث، مع قصد التعليق. الرابع والأخير قصد الاستثناء، قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. طيب إذا قال والله لأزورنك وبعدما قال نطق الكاف أزورنك قال أخشى أنه ما يستطيع أن أزوره، بعدين تجب عليه كفارة يمين، فقال إن شاء الله، فهل تنفعه؟ في مشهور المذهب لا تنفعه. المصنف رحمه الله لم يذكر هنا الشرطين الأخيرين، فيمكن أن يكون اختيارا له في عدم ذكره لهما، أن يكون اختيارا له أنه لا يشترط القصد قبل تمام المستثنى منه، وأنه لا يشترط قصد التعليق، ولكن المشهور من المذهب هو اشتراط هذه الأربعة. ما هي؟ أن ينطق بها في غير المظلوم والخائف، وأن يكون متصلا بها حقيقة أو حكما، وقصد التعليق، وأن يكون التعليق مقصودا قبل تمام المستثنى منه. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى قال أو يفعله مكرها أو ناسيا. إذن هذه الحالة الثانية، إذا حلف الإنسان فتسقط عنه الكفارة إذا استثنى بشروطها، قل إن شاء الله بشروطها. والحالة الثانية أن يفعل ما حلف ألا يفعله مكرها أو ناسيا، فحينئذ لا كفارة عليه. طيب قال رحمه الله تعالى نعم. قال ولا كفارة في الحلف على ماض. نعم، يقول لك سأذكر لك أشياء لا كفارة فيها، فقال لك نعم ولا كفارة، سأذكر لك أكثر من صورة، صورتين أظن ذكر مسلم. الأولى قال ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. ها، يقول لك المصنف رحمه الله من الصور التي لا تجب فيها الكفارة هي صورة ما لو حلف على شيء ماض. الأصل أن الكفارة لا تجب إلا في شيء مستقبل، لأفعلن، ولذلك قال المصنف من حلف لا يفعل شيئا يعني في المستقبل أو لا يفعلنه في المستقبل فلم يفعله، هذا هو الأصل الذي تجب فيه الكفارة. فإن حلف على شيء ماض قال والله لقد فعلت كذا أو والله حضر الشيخ الأسبوع الماضي مثلا، فإن كان صادقا أو كاذبا ففي كلتا الحالتين لا تجب عليه الكفارة. قال لك سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، قال والله لقد حضر الشيخ الأسبوع الماضي ظنا منه أنه قد حضر ثم تبين أنه لم يحضر، اللهم أنه إن كان يعلم أنه كاذب فهي والعياذ بالله اليمين الغموس، نسأل الله السلام والحماة. نعم، قال الصورة من الصور أيضا التي لا تجب فيها الكفارة قال ولا، قال ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها. هذا يقع على ألسنة الناس كثيرا، أقول لك مثلا هل ستحضر الأسبوع القادم؟ تقول والله سأحضر، ولا تقصد أن تؤكد لي حضورك بذكر الاسم المعظم أنك ستحضر وأنك لن لا تقصد هذا، وإنما جرى على لسانك هكذا. فهل هذا يعتبر يمينا بحيث أنك إذا لم تحضر تلزمك كفارة؟ الجواب لا. واضح؟ طيب، هذا ما يسمى بلغو اليمين، ما يسمى بلغو اليمين. قال المصنف رحمه الله كقوله، قال كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن ضابط هذا ضابط لغو اليمين، ضابطه أن يقصد الإنسان أن لا يقصد الإنسان اليمين، هذا ضابطه. أما لو قصد اليمين فإنه تجب عليه الكفارة لو حلف. طيب، مما يحصل في مجتمعنا كثيرا أن يحلف الإنسان أن يحلف الإنسان في الضيافة أحيانا، يقول والله تتعشى عندي، والله ما تدفع ريال ونحو ذلك، هذا شائع في مجتمعنا. فبعض الناس يتساهل في هذا ثم يقول لغو يمين لغو يمين، فهل هو لغو يمين حقا أو لا؟ على حسب حاله. هذا هو المشهور من المذهب. وثمة قول بأن هذه اليمين التي يقصد بها الإكرام أن حكمها حكم لغو اليمين، وهو قول في المذهب، لكن المشهور هو أن الأصل فيها أنها يمين كغيرها من الأيمان. وبالتالي لو أن رجلا مثلا حلفت عليه فقلت له والله ما تدفع، وخرجت على لسانك بدون قصد مما تجري على لسانك كثيرا، والله ما تدفع، والله ما تروح، والله ما تجي، والله رايح، والله جاي، جرت على اللسان بلا قصد، فقدر الله أن دفع هو، فهل تلزمك الكفارة أو لا؟ لا تلزمك. لكن لو منعته فقلت أبدا ما تدفع، ثم ألح فقلت والله ما تدفع، وقصدت بيمينك منعه من الدفع فدفع، فما الحكم؟ عليك كفارة يمين. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته ووجهه سبحانه. طيب، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: الكفارة التي تنعقد وتجب بها الكفارة ما كانت يمينا بالله أو اسم من أسمائه وصفاته إلى آخره. إذا نخلص أو نستفيد من هذا كله أن الكفارة لا تجب إلا بشروط. أكتب الشرط الأول. الشرط الأول هاتوها من عندكم، ما هو الشرط الأول؟ أن تكون باسم الله أو صفة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، بأحد أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته إلى آخره. هذا الشرط الأول. إذن لو حلف بالنبي فقال والنبي لأفعلن، أو بشرفه قال وشرفي لأفعلن، أو نحو ذلك، فهل تجب عليه كفارة؟ لا. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ النطق بها ممكن، نعم. طيب لا بس أكتب أن يكون في مستقبل، أن يكون على مستقبل ممكن، هذا رقم اثنين. طيب، قال أخونا شرطا صحيحا أن ينطق باليمين، فلو قالها في نفسه بدون أن ينطق فهل تجب عليه كفارة؟ قطعا لا. هذا كم شرط الآن؟ طيب ممتاز. الرابع ألا يستثني، بشرطه ألا يستثني، أن يقول إن شاء الله بشروطه، هذا كم الآن؟ أربعة. الخامس أن يكون قال لك أن يفعله مكرها أو ناسيا، ماذا نخرج به؟ أن يفعله مختارا ذاكرا. ممتاز، اجعله في واحد أو اثنين. بقي شيء أخير، هذا قلنا يا شيخ أن يقصد اليمين خرج به لغو اليمين، قصد اليمين خرج به لغو اليمين، النطق خرج به ما كان في نفسه، مستقبل ممكن خرج به الماضي، وخرج به المستقبل غير الممكن في تفصيل لم يذكره المصنف. طيب، أن يكون مختارا خرج به المكره، ذاكرا خرج به الناسي، آخر شيء الحنث. هو هذا أصلا متعلق بالحنث، يعني أن يحنث في يمينه غير مكره وناس، هذا لو جعلته مع المكره والناسي، أن يحنث يعني أن يفعل خلاف ما حلف غير مكره وناس. طيب، قال رحمه الله تعالى: إلا، قال: إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. شوف كيف أدخل النذر الآن في مسألة الأيمان. قال لك: لا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى. طيب، هناك بعض الألفاظ يقولها الإنسان وتجب عليه كفارة ولم يذكر فيها اسم الله ولا صفة من صفاته، كالنذر، فإن النذر يمكن أن يذكر فيه اسم الله لله علي، ويمكن أن لا يذكر فيه اسم الله، لأفعلن كذا، ويقصد به النذر، يقصد به إلزام نفسه لله، فما الحكم؟ قال لك: فتجب فيه كفارة يمين وسبقت. طيب، الآن سيذكر لك بعض المسائل المتعلقة بما لو كرر الأيمان، فقال لك المصنف رحمه الله ولو حلف، قال ولو حلف بهذا كل، يعني قال والله وتالله وعظمة الله وعزة الله وقدرة الله وعهد الله وميثاقه وأمانته ووجهه 20 يمين، لو حلف بهذا كله. نعم، قال ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه، وجميع القرآن. نعم، فحنث، فحنث. نعم، أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، قال والله لأصومن غدا، والله لأصومن غدا، والله لأصومن غدا، كرر اليمين على شيء واحد قبل أن يكفر، أو حلف على أشياء بيمين واحدة، قال والله لا، والله مثلا لا أكلم زيدا، والله لا أكلم عمرا، والله لا أشرب مثلا الشاي، والله لا أشرب القهوة، والله لا آكل الدجاج، أشياء مختلفة. قال لك كرر اليمين على شيء واحد، أو حلف، لا المعذرة، حلف على أشياء بيمين واحد، بيمين واحد، الصورة التي بعدها بأيمان. قال والله لا أشرب الشاي ولا أزور فلانا ولا أكل الدجاج بيمين واحدة. قال المصنف رحمه الله، قال لم يلزمه أكثر من كفارة. إذن عليه كفارة واحدة في مسألتين. المسألة الأولى أن يعدد الأيمان على شيء واحد، والله وتالله وعهد الله وميثاق الله لا أزور بيت فلان، عدد الأيمان على شيء واحد، ففيه كم كفارة لو حنث؟ واحد. أو العكس، عدد الأشياء بيمين واحدة، فمشهور المذهب أن فيه كم كفارة؟ كفارة واحدة. فائدة، فإذا فعل واحدا من هذه الأشياء انحلت يمينه، بمعنى لو قال والله لا أزور زيدا ولا عمرا ولا عبيدا ولا أشرب الشاي ولا أشرب القهوة، ثم شرب الشاي، كفر وانحلت يمينه في الكل، يفعل الباقي كله، خلاص انحلت يمينه، واضح؟ لأنه كفر عن يمينه، خلاص. طيب، قال المصنف سأذكر لك صورة أخرى، فقال قال وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها. قال لك المصنف رحمه الله ولو إذا كانت أشياء أخرى، قال وإن حلف أيمانا على أشياء، فماذا قال يعني صورته؟ قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أشرب القهوة، والله لا آكل الدجاج، كم يمين؟ 3، وكل يمين على شيء. قال فعليه لكل يمين كفارتها، واضح؟ طيب، إذن نقول باختصار، إذا كرر الأيمان في أشياء مختلفة فعليه لكل يمين كفارة، وإذا كرر الأشياء بيمين واحدة أو كرر اليمين على شيء واحد فكفارة واحدة. هذا ما مشى عليه المصنف رحمه الله. تريدون روايات أخرى؟ تريدون المشهور؟ هو هذا، هذه الرواية، هذه التي ذكرها المصنف رواية، لكن قصدي هل تريدون شيئا غير المصنف؟ لما قال لك وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارة، اكتب هذه رواية في المذهب، هذه رواية في المذهب. وعنه، وعنه إن كان موجبها واحدا ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، وهي المذهب، وهي من المفردات. طيب، هيا انتبه معي، لو قال والله لا أكلت الدجاج، يرحمك الله، والله لا أكلت الدجاج، والله لا أزور فلانا، والله لا أشرب القهوة، هذه كلها أيمان، حلف، صحيح؟ وإن تعددت أشياءه، فعلى رأي المصنف كم كفارة؟ لكل يمين كفارة. وعلى مشهور المذهب إن كان موجبها، ما هو موجبها؟ موجب كل واحد منها الحنيث في اليمين، الحنيث في الحلف، صح؟ فكم كفارة؟ كفارة واحدة، وهو من المفردات، لكنه هو مشهور المذهب. طيب، إن كان موجبها مختلفا، كيف موجبها مختلفا؟ يعني كأن يكون كفارة ظهار، قال والله يعني مثلا حرم على نفسه، قال هي علي كظهر أمي، وحلف أيضا بالله سبحانه وتعالى، فالموجب مختلف، فهذا لا تتداخل، فتلزمه كفارة للظهار وكفارة لليمين إن اختلف الموجب. أما إن اتحد الموجب كله يمين فعليه كم كفارة؟ ولو تعددت الأشياء ولو تعددت الأيمان، بشرط أن لا يكون قد كفر. فإن كفر بمعنى قال والله لا أدخل دار فلان، والله لا أشرب الشاي، فدخل دار فلان وكفر ثم شرب الشاي، فماذا يلزمه؟ كفارة ثانية، هذا لا إشكال فيه. لكن إن لم يكفر بمعنى أنه قال والله لا دخلت دار فلان، والله لا شربت الشاي، والله لا أكلت الدجاج، ثم دخل بيت فلان وأكل عنده الدجاج وشرب الشاي، فما الحكم؟ فمشهور المذهب كفارة واحدة، ورأي المصنف وهو لا شك أنه أحوط عليه كم؟ ثلاث كفارات. نعم، قال المصنف رحمه الله: قال ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله. لما قال لك ومن تأول، أكتب بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. كيف؟ يقول مثلا، يقول الرجل لصديقه: هل كلمت فلانا اليوم؟ أو هل كلمت فلانا؟ فيقول: لا ما كلمته. فلان ما كلمك؟ قال: والله ما كلمني. ويقصد اليوم، وهو يقصد أمس أو في الأيام الماضية أو الآن، الآن ما كلم، الآن ما كلمه مثلا. فهل هذا سائغ؟ قال لك: نعم سائغ، وله تأويله ولا شيء عليه، وفي المعاريض مندوحة من الكذب. والإمام ابن قدامة رحمه الله نفسه في المغني قسمه إلى ثلاثة أقسام، قال: إما أن يكون ظالما، وإما أن يكون مظلوما، وإما أن يكون غير ظالم ولا مظلوم. فإن كان ظالما فلا يجوز ذلك، وهو ما نص عليه هنا، قال: إلا أن يكون ظالما، فلا يجوز له أن يحلف بشيء يقصد به ظلم صاحبه، ولو كان في نفسه لا ليس كاذبا. الصورة الثانية أن يكون مظلوما، كأن يخاف من عدو: هل أنت مثلا قريب فلان؟ قال: لا والله لست قريبا له، يقصد لست قريبا منه بالمكان مثلا أو نحو ذلك. فإن كان مظلوما فله ذلك أو لا؟ فالجواب نعم. الصورة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، فهل له ذلك؟ نعم. وذكروا أن رجلا جاء وسأل عن المروذي من أصحاب الإمام أحمد، فطرق الباب وقال: هل المروذي عندكم؟ ففعل هكذا رجل من وراء الباب، قال: المروذي ليس هنا. وماذا يفعل المروذي ها هنا؟ يشير إلى كفه. هو المروذي ليس هنا، هو صادق. وماذا يفعل المروذي؟ وش جابه عندنا؟ ليس يعني وش جابه في يدي يعني. وذاك يظن أنه يقصد هذا المكان. وفي المعاريض مندوحة من الكذب، وهذا لا شيء فيه، بل أحيانا يحتاج إليه. وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات، لما مروا بالأعرابي وسألوه عن محمد وعن صلى الله عليه وسلم وعن قريش، فقال: لن أخبركم حتى تخبروني من أنتم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخبرتنا أخبرناك، أو كما قال. فأخبرهم: إن صدق حدسي فإن محمد بلغ كذا وكذا، وإن صدق حدسي فإن قريشا مشوا في اليوم الفلاني، فلعلهم في اليوم في المكان الفلاني. قال: فممن أنتم؟ من القوم؟ قال له عليه الصلاة والسلام: من ماء وذهب. من ماء. فبدأ الرجل يفكر: أمن ماء العراق أو من ماء كذا، يظنه موضعا، وصدق عليه الصلاة والسلام. فالإنسان خلق من ماء، ففيه مندوحة. لكن في الحقيقة كثرة ذلك من غير حاجة مذموم. ولذلك ذكر بعض العلماء في أنواع الصدق: الصدق في القول، ومن الصدق في القول، من كمال الصدق في القول عدم الإكثار من المعاريض إلا عند الحاجة. فإن من يكثر من المعاريض ربما يجره ذلك إلى الكذب، بل ربما يقع الناس في سوء الظن به. رجل يكثر من المعاريض وثم بعد ذلك يرون الناس خلاف ما قال فيظنونه كاذبا، لكن عند الحاجة وفي حالات معينة لا بأس به. نعم. لكن حتى لو أكثر لا نستطيع أن نقول هو كذب، لكنه مذموم. طيب، قال نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم. إذن لا يجوز ذلك عند الظلم والكذب. كم باقي شيخنا؟ ليس هذا ينقض ما قال؟ ليش ينقض ما قال؟ وقال فله تأويله ثم قال. نعم، ذكروا له أدلة، منها ما يعني الحديث ما كان عاما يخصصه الفعل ويخصصه قول آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمله، لكن بغير يمين. النبي صلى الله عليه وسلم استعمله بغير يمين، حتى لو حلف. في المصنف رحمه الله ذكره في المغني تحت عنوان التأويل في الحلف أو التأويل في اليمين. نعم. طيب، رحمه قال رحمه الله أو بعده قال رحمه الله قال حفظه الله: من حلف ألا يخرج من البيت هذا اليوم فخرج منه ناسيا فهل عليه كفارة؟ لا. طيب، من حلف على أمر ماض فهل عليه كفارة إن كان على خلاف ما حلف؟ لا كفارة عليه، وهو كاذب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إن جرت اليمين على لسان الشخص بدون قصد فهل عليه كفارة؟ لا كفارة. لا كفارة. ما حكم الحلف بكلام الله عز وجل وكلام الله والقرآن العظيم؟ تنعقد به اليمين وعليه الكفارة إن حلف. طيب، إن حلف شخص 5 مرات ليذهبن إلى خالته اليوم فلم يذهب فماذا عليه؟ 5 كفارات؟ كفارة واحدة. كفارة واحدة. حلف شخص مرة واحدة قائلا: والله لا أكلم زيدا، إيش تقول أنت؟ من اللي قلت ذهب؟ لم يذهب. طيب، كفارة واحدة، خلاص واضح. إذا حلف شخص مرة واحدة قائلا: والله لا أكلم زيدا ولا أزور سعيدا ولا أكل لحما، فكلم زيدا وزار سعيدا وأكل لحما، فماذا عليه؟ كفارة واحدة. كفارة واحدة، هذا مكتوب 3 كفارات، هذا خطأ وصواب؟ خطأ. هذه يمين واحدة. طيب، أنا سأكمل أسئلة من عندي. لو قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أزور سعيدا، والله لا أكل لحما، هذه 3 على المصنف، كلام المصنف 3 كفارات. 3 كفارات، وعلى مشهور المذهب كفارة واحدة. طيب، لو أنه قال: والله لا أكلم زيدا ولا أزور سعيدا ولا أكل لحما، فكلم زيدا فقط وكفر، لو كلم زيدا فقط فما الحكم؟ فإنه يكفر وتنحل يمينه. طيب، لو أنه قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أزور سعيدا، والله لا أكل لحما، فزار زيدا فقط وكفر عن يمينه، ثم زار سعيدا فكفارة أخرى، ثم أكل لحما فكفارة ثالثة، حتى على مشهور المذهب. لماذا؟ لأنه كفر. أما لو لم يكفر حتى فعلها جميعا فعلى المذهب كفارة، وعلى رأي المصنف 3 كفارات.